بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 61 من دروس سورة النساء، ومع الآية 41 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين يتربصون بكم، هؤلاء المنافقون. فقد قال الله في الآية التي قبلها: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقلت في درس سابق إن المؤمن واضح وإن الكافر واضح، لكن هذا الذي ينحاز إلى المؤمنين تارة ليحقق مصالحه، وتارة إلى الكافرين، هذا هو المنافق. يظهر بخلاف ما يبطن، يقول بخلاف ما يعمل. هذا الازدواجي الذي له وجهان ولسانان وموقفان وقناعتان، هذا المنافق خطير. الكافر واضح والمؤمن واضح. المنافق حسب على المؤمنين فنال كل ميزاتهم، وكان مع الكافرين فأخذ منهم أيضا مما يستطيع. إذن الله عز وجل يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هؤلاء المنافقون ما موقفهم من المؤمنين؟ الذين يتربصون بكم. التربص أن أكون متيقظا لأية معلومة تأتي من الطرف الآخر، ولا بد أن أنتفع من هذه المعلومة، ولا بد من أن أبتز من خلال هذه المعلومة، ولا بد من أن أحقق مكاسب من هذه المعلومة، سواء أكانت من المؤمنين أم من الكافرين. هذا هو التربص. الذين يتربصون بكم، أي يتتبعون أخباركم. وهذه الأخبار التي يتتبعونها يوظفونها لمصالحهم، فتارة يكونون مع المؤمنين ويوهمونهم أنهم معهم وأن لهم من الغنائم نصيب، وتارة يؤكدون للكفار أنهم معهم، فإذا انتصر الكفار لهم أيضا من الكفار نصيب. فهؤلاء المنافقون يتربصون بالمؤمنين. والتربص الوقوف على أهبة الاستعداد لتلقي المعلومات ولتوظيفها لصالح المنافق، تارة مع المؤمنين وتارة مع الكفار والعصاة والفاسقين. قال: فإن كان لكم فتح من الله. النصر الذي يحرزه المؤمنون سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني تحقيق للهدف الكبير من دعوة المؤمنين الناس إلى دين الله، صار في فتح. فإن كان لكم فتح من الله، يعني لعل النصر قد يكون انتصار مؤقت، ولعل النصر يعني انتصار ظاهري، ولعل النصر يعني انتصار مادي، أما الفتح نجاح الدعوة. نجاح الدعوة ونجاح الجيش في إرغام الطرف الآخر على أن يخضع، ونجاح دين الله عز وجل ليحقق أهدافه. فكلمة الفتح أكبر بكثير من كلمة النصر. والدليل كما قلت قبل قليل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، يعني إذا نصركم الله عز وجل وجعل كلمة الذين آمنوا هي العليا، فالمنافق لا بد من أن ينتفع من هذا النصر، فهو يؤكد للمؤمنين أنه معهم وأنه ساعدهم وأنه مهد لهم الطريق، ولا بد من أن يأخذ شيئا من غنائم المعركة. قال: فإن كان لكم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، يعني نصيب من النصر، أقل من النصر، نصيب، يعني قواتهم العسكرية انتصرت، لكن سقطوا بقيمهم، نجحوا بقواتهم وسقطوا بقيمهم. ما سمى الله هذا نصراً، سماه نصيباً من النصر. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم؟ استحوذ عليهم الشيطان أي ملكهم، استحوذ عليهم الشيطان أي صاروا في حوزته. فيبدو أن المنافقين وهم في المعركة يأسرون الكفار، فإن انتصر المؤمنون نحن أسرناهم من أجلكم، وإن انتصر الكفار قالوا: أسرناهم لنمنعهم من أن يقتلوا. يعني في كلا الحالين معهم حجة يبتزون بها المؤمنين تارة والكافرين تارة أخرى. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم؟ وكان من عادة المنافقين في الحروب التي خاضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا بعض المقاتلين في قبضة الأسر من أجل أن يكونوا حجة لهم إذا انتصر المؤمنون وحجة لهم إذا انتصر الكافرون. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ نحن أسرناكم كي لا تقتلوا، كي نحميكم من القتل. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. أيها الإخوة، قد تتساءلون: لما لم يقل الله عز وجل: فالله يحكم بينكم في الدنيا يوم القيامة؟ يعني قد تكون دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قد لا يتاح للإنسان في الدنيا أن يكحل عينيه بانتصار المؤمنين، لأن دورة الحق والباطل ربما كانت أطول من عمر المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق قد لا يتاح له أن يرى النصر المبين الذي أكرم الله به المسلمين بعد بعثة النبي عليه أتم الصلاة والسلام. فكأن الله سبحانه وتعالى أرجأ أن يحكم بينهم إلى يوم القيامة. وأكبر خطأ يقع فيه المؤمنون أنهم ينتظرون أن يحكم الله بين المؤمنين وبين الكافرين في الدنيا، فإذا تأخر هذا الحكم يئسوا وسألوا أين الله. ولله عز وجل امتحانات صعبة قد يقوي الكافر كما ترون، ويتمتع الكافر بأعلى قوة، وقد يقتل وقد يبطش وقد يهدم وكأنه يفعل ما يريد. فمن كان ضعيف الإيمان يتساءل أين الله، فالدنيا ليست دار جزاء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كافأ بعض المحسنين لتكون المكافأة تشجيعا للباقين، وإذا عاقب بعض المسيئين ليكون العقاب ردعا للباقين. لكن يقول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي أن اسم الله العدل لا يتحقق في الدنيا كليا، يتحقق جزئيا. أما هذا الاسم العظيم لا يتحقق تحققا تاما إلا يوم القيامة، دار تسوية الحسابات، دار أن يأتي الإنسان إلى ربه فردا، لا جماعة معه ولا جيش معه ولا ناصرين ولا أنصار معه، يأتي وحده يوم القيامة ويحاسب عن أعماله كلها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا حكم الله عز وجل. لذلك الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله، وعليه أن لا يستعجل نصر الله عز وجل، فلله حكم لا نعلمها. مهمتك أن تعبده، فإذا عبدته انتهت مهمتك وعلى الله الباقي. عليك أن تطيعه وأن تعبده، والله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. ذكرته في الدرس الماضي فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا معاذا وقد أردفه خلفه، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فبعد عدة أسئلة قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ثم سأله: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. فكأن الله سبحانه وتعالى أنشأ لعباده المؤمنين حقا عليه. أنت حينما تعبد الله عز وجل بصرف النظر عن أن مجموع الذين حولك يعبدونه أو لا يعبدونه، عظمة هذا الدين أيها الإخوة أنه بإمكانك أن تطبقه وحدك. لو لم يكن مطبقا على مستوى الأمة، لو لم يكن كمنهج مطبقا على مستوى الأمة، بإمكانك أن تعبد الله وحده وأنت ضعيف مستضعف. وهذا اسمه النصر المبدئي. فحينما يأتي ملك الموت ليقبض روح مؤمن وقد كان مؤمنا حقا، موحدا حقا، عابدا حقا، طائعا حقا، هذا الذي جاءته المنية وهو على هذه الحال يعد منتصرا انتصارا مبدئيا. ولو ضاعت عليه الدنيا لأنه كسب الآخرة، لكن الخسارة الكبيرة التي لا تعوض خسارة الدار الآخرة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. يعني كنت أقول دائما أن العقل السليم لا يقبل ولا هو مستعد أن يقبل أن هذه الدنيا فيها القوي والضعيف، فيها الغني والفقير، فيها الصحيح والمريض، فيها الحاكم والمحكوم، وأن تنتهي الحياة هكذا ولا شيء بعد الحياة الدنيا. هذا الكلام لا يتناسب مع كمال الخلق الذي نراه في الكون، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فكما أن في الكون إعجازا ودقة وإتقانا وإحكاما، الإله الذي أحكم صنعته وأتقن صنعته وظهرت أسماؤه الحسنى في كل صنعته، هو في باب المعاملة معاملة عباده كماله مطلق أيضا. فكمال الخلق يدل على كمال التصرف. ذلك أن معظم العلماء يعدون الدليل الإخباري دليلاً وحيداً على اليوم الآخر، بينما بعض العلماء يرى أن الدليل العقلي إضافة إلى الدليل الإخباري يعد حجة على وجود يوم آخر، لأن العقل السليم لا يقبل أن يكون في البشر قوي وضعيف، وأن يأكل القوي الضعيف، وغني وفقير، وأن يستغل الغني الفقير، وصحيح ومعلول، وأن تنتهي الحياة، الذي قتل قتل، والذي استمتع بالدنيا استمتع، والذي استعلى استعلى، والذي تغطرس تغطرس، وتنتهي الحياة هكذا. أيها الإخوة، ما من قطرة دم تسفك إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة. قتل عشوائي في مقياس الناس، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. الأمر بمنتهى الدقة، والأمر بمنتهى الحكمة، ولكن لا يعقل أن تصل إلى حكمة الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. أيها الإخوة، نحن قد لا ننتبه إلى أن الخطأ موظف للصواب. الخطأ في أصل وجوده موظف للصواب، يعني يروى أن أكبر عالم في النحو سيبويه كان عالم قراءات، لحن في كلمة في جمع غفير فذابت نفسه خجلاً، فعكف على قراءة النحو وصار من أكبر علماء النحو. خطأه وظف ليكون أكبر عالم نحو. حتى الإمام الشاطبي أيضا سبب عقوفه على علم أصول الفقه أنه أخطأ في مسألة في مقتبل حياته في علم الأصول، فعكف على دراسة العلم وصار أكبر عالم من علماء الأصول. والذي يحدث الآن شيء صعب جدا، لكن الله يوظفه لخير المسلمين، مع أن العالم كله يحارب المسلمين، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة معلنة على المسلمين، ولكن هذا لصالح المسلمين، هي إيقاظ لهم، هي دفع لوحدتهم، دفع لاستقامتهم، دفع لتوبتهم، دفع إلى أن يأخذوا دينهم مأخذا تطبيقيا لا مأخذا استعراضيا، لأن الذي وقع وقع أراده الله، لأن الذي وقع وقع بعلم الله، وقع بتقدير الله، وقع إذ سمح الله له أن يقع، ولا يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد. إذن فالله يحكم بينكم يوم القيامة. بالمناسبة، يعني في آيات كثيرة ومن أبرزها أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها، وهذه آية عجيبة جدا، يعني ما من إنسان إلا ويرد النار. العلماء فرقوا بين دخول النار وبين ورودها. قد يرد الإنسان النار ولا يتأثر ولا بوهجها. لماذا يسمح الله لكل إنسان من خلقه أن يرد النار؟ ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا، تتضاعف سعادته في الجنة إذ يشعر أنه نجا من هذه النار المحرقة، وليرى المؤمن في النار هؤلاء الذين طغوا وبغوا وتغطرسوا واستعلوا كيف أن عدل الله يلاحقهم، وأن الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكل متوقع آت وكل آت قريب، بل إن كل واحد يأتيه ملك الموت تكشف له الحقائق التي كشفت للأنبياء ولو كان كافرا. ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ ألم يقل ما علمت لكم من إله غيري؟ لما وافاه الأجل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لذلك قال تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف إذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل؟ في أصل سنة الله في خلقه أنه لا يمكن أن يكون للكافر على المؤمن من سبيل إلا إذا قصر المؤمن. يعني الدنيا بالأسباب، لو أخذ الكافر بالأسباب وأتقنها قطف نتائجها، ولو عصى المؤمن فلم يأخذ بالأسباب ينتصر عليه الكافر لأنه عصى بتركه الأخذ بالأسباب. وكأن الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الكافر أخذ بالأسباب وأتقن الأسباب وأخذ نتائج الأسباب وقطف ثمار سعيه فكان قويا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والمؤمن مأمور أن يأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن عصى المؤمن هذه الآية ولم يأخذ بالأسباب بينما الكافر أخذ بالأسباب، قوانين الله عز وجل واضحة ومشاعة بين المؤمنين والكافرين. فالذي يأخذ بالأسباب هو الذي ينتصر، والذي يعصي الله فلا يأخذ بها لا ينتصر. أيها الإخوة، طبعا أنت حينما تأخذ بالأسباب المتاحة لك فقط، ولو كان بينك وبين العدو فرق كبير في التسليح، فالله عز وجل يتولى ترميم هذا الفرق. أما إن لم تأخذ بها أصلا فقد عصيت. والقصة أيها الإخوة أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها فأخذ ثمارها في الدنيا فقط، وبحسب القرآن الكريم وما له في الآخرة من خلاق. وأن الشرق المسلم لم يأخذ بها عاصيا وقع في المعصية، الذي أخذ بها واعتمد عليها وقع في الشرك، والذي لم يأخذ بها وقع في المعصية، وكلا الفريقين مخطئ. أما المؤمن الكامل يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني مؤمن إيمان صحيح، مؤمن إيمان حمله على طاعة الله، مؤمن أعد للعدو ما يستطيع من قوة، هذا المؤمن لا يمكن أن يكون لكافر عليه سبيل. أما إذا مؤمن لكن عصى الله فلم يعد للكافر العدة التي أمر بها، صار في تقصير وصار في معصية. يعني تقريبا منهج الله عز وجل منهج موضوعي، فأي طرف أخذه يقطف ثماره، إن أخذه لمصلحته في الدنيا يقطف ثماره في الدنيا، وإن أخذه عبادة لله عز وجل يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. إن أخذه من أجل الدنيا يقطف ثماره في الدنيا، وإن أخذه من أجل الآخرة يقطف ثماره في الآخرة وفي الدنيا. هذه آية دقيقة جدا. ولن تفيد تأبيدا المستقبل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الذين آمنوا حق الإيمان والذين أعدوا لعدوهم الإعداد المتاح لهم. هؤلاء لن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا. فإن كان للكفار عليهم سبيل بل ألف سبيل فهناك خلل خطير، إن في عقيدتهم وإيمانهم وإن في سلوكهم واستعدادهم. ثم يتابع ربنا جل جلاله الحديث عن المنافقين فيقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الإنسان لا يسمى خادعاً إلا إذا كان الطرف الثاني لا يعلم هذه الخديعة، فقد تخدع إنساناً مغفلاً، وقد تخدع إنساناً لم يحط علماً بخديعتك، شيء طبيعي. أما أن يخدع الإنسان الله عز وجل هذا شيء يعني يدعو للسخرية. أن تخدع الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. معنى خادعهم أي أبطل خديعتهم، أبطلها. لكن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نستطيع أن ننطق بأسماء الله إلا التي سمى الله بها نفسه، لا نستطيع أن نقول هذا اسم لله إلا إذا سمى الله نفسه بهذا الاسم. أنا لا أستطيع أن أقول إن الله خادع، مشتقا اسم الفاعل من خدع، لكن حينما يخدعهم الله عز وجل أي يبطل خديعتهم، يبطلها. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني من السذاجة بمكان أن هذا المنافق يصلي ويوهم المؤمنين أنه مؤمن ثم يتوهم أن الله قبل هذه الصلاة، يعمل عملا صالحا أمام المؤمنين ويتوهم أن الله قبل هذا العمل، في سذاجة ما بعدها سذاجة. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولأنهم محجوبون عن الله بمعاصيهم فالاتصال بالله عز وجل لا معنى له، لكن يصلي أمام الناس ليدفع عن نفسه تهمة ترك الصلاة، يعني حريص على الصلاة أمام الناس فقط. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني الصلاة معراج المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه يقول: الصلاة معراج المؤمن يعرج بها إلى الله. الصلاة قرب من الله عز وجل، قال تعالى: واسجد واقترب. الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. الصلاة وعي، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وفي آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية منسوخة، لكن ماذا نستفيد منها؟ حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يصلي ولا يعلم ما يقول هو في حكم السكران. إذن الصلاة عقل، الصلاة عروج إلى الله، والصلاة قرب منه، والصلاة ذكر له، والصلاة عقل، والصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام. نور يلقى في قلب المصلي فيرى بهذا النور الحق حقا والباطل باطلا. يعني يصعب كثيرا أن يقع المؤمن في ورطة كبيرة، لأن في قلبه نور، ولأن طاعته لله تحرسه عن أن يقع في خطأ فاحش. أيها الإخوة الكرام، الصلاة نور والصلاة طهور، أما أنها نور فلأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني كفالة في الدنيا وكفالة في الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. المؤمن بقلبه نور، هذا نور الله عز وجل، يريه الحق حقا والباطل باطلا، يريه الخير خيرا والشر شرا. فالصلاة نور، والصلاة حبور سعادة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. طهور، مؤمن حقود ما في، مؤمن مخادع ما في، مؤمن متكبر، مؤمن دنيء النفس، مؤمن كذاب، مؤمن خائن مستحيل، لأن الصلاة تطهر هذا المؤمن من كل أدرانه. فالصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور سعادة، والصلاة معراج المؤمن، والصلاة ذكر، والصلاة وعي وعقل، والصلاة قرب. وليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حاله. فالمؤمن يقوم إلى الصلاة متشوقا إلى الله، المؤمن يقوم إلى الصلاة ولسان حاله كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. المؤمن إذا صلى يرتاح، يرتاح، ولا سيما إذا صلى الصلاة على وقتها، يشعر أنه في رحمة الله، في حفظ الله، كأنه تحت مظلة الله عز وجل. قال المنافق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن المنافق محجوب عن الله بنواياه السيئة وبعمله السيء، فالصلاة لا معنى له عنده. وهذا يؤكده قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي كبيرة يعني ثقيلة، إلا على الخاشع، إنه موصول مع الله عز وجل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني هذا الذي يبتغي بعمله سمعة أو مكانة، يبتغي بعمله أن يمدحه الناس، أن ينتزع إعجابهم، أن يأخذ ثناءهم، أن يأخذ من هباتهم، ولا يبتغي الله عز وجل، يبتغي أهل الدنيا. فلذلك يراؤون الناس، المراءة أن تفعل عملاً لا تبتغي به وجه الله بل تبتغي به الناس ليراه الناس، وهذا من الشرك الخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني تحب إنسانا ليس مستقيما، هذا من الشرك. أو أن تنزعج أشد الانزعاج من نصيحة مخلصة صادقة أزجيت إليك، كلاهما شرك. هؤلاء المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالأمر ينصب على الذكر الكثير لا على الذكر القليل. القليل يفعله المنافقون، الذكر القليل يفعله المنافقون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. أخواننا الكرام، يعني من باب التوضيح، المؤمن الكامل مرتاح، أموره واضحة جدا، آمن بالله ووضع كل ثقله في طاعته ونقل اهتمامه إلى الآخرة، وهو ملتزم بمنهج الله ولا يفكر أن يعصي الله عز وجل. واضح هدفه، واضح هدف الآخرة، سلوكه يحكمه منهج الله عز وجل، لا يساوم ولا يناقش فيما هو طاعة الله عز وجل. يعني أحيانا بالمفاوضات يقول بعض الأطراف: هذه القضايا ليست خاضعة للمناقشة وليست مدرجة في جدول الأعمال. فالمؤمن يعني موضوع أن يعصي الله، أن يأكل المال الحرام، أن يكذب، أن ينافق، أن يخون، هذا مستحيل، واضح. والشيء المؤسف والكافر واضح، الكافر آمن بالدنيا فقط ولم يرى أن الدين علاج لمشكلات البشر، آمن بالدنيا، آمن بالعلم فقط، علماني لكن واضح، لا يخدعك، لا يخدعك أبدا. كما أن المؤمن واضح، الكافر واضح. الكافر وضع كل ثقله في الدنيا، أتقنها، ما في عنده شيء يحول بينه وبين إتقان الدنيا، أتقنها إتقانا كافيا، ولا يعتقد إلا بالدنيا فقط. ومن ربحها ربح كل شيء، ومن حاز المال كان في جنة الدنيا. هكذا. يعني مرة التقيت بإنسان أوروبي فبدأت أتحدث معه عن أمور الدين، ما لبث أن قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني ولا أهتم لها ولا ألقي لها بالا، أنا لا يعنيني في الحياة إلا امرأة جميلة وبيت واسع ومركبة فارهة، وانتهى الأمر. ما بيخدعك هذا، واضح له ميزة أنه لا يخدعك ولا يمكن أن يؤثر فيك، بعيد عنك بعد الأرض عن السماء. أما هذا الإنسان الذي يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويكون في بعض المجالس كما أنت فيها وله لسان لطيف، إذا التقى بالمؤمنين يثني عليهم: ما شاء الله، الله ينفعنا ببركاتكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، جدبان مؤمنين، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلو وجهين ولسانين وموقفين وظاهر وباطن، يعني شيء بحير. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين في البقرة بعدة آيات، والكفار بآيتين، ووصف المنافقين بثلاث عشرة آية. المنافقين أنه لهم ظاهر ولهم باطن، لهم خلوة ولهم جلوة. يعني ذكرت اليوم في الخطبة أنه أيام المنافق إذا كان مع المؤمنين يتصنع غض البصر ليحافظ على مكانته عندهم. أما إذا لم يكن مع المؤمنين أطلق لبصره العنان، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. العين تخون، تنضبط مع المؤمنين ولا تنضبط بعيدا عنهم. فلذلك الله عز وجل قال: مذبذبين بين ذلك. المؤمن واضح وقطع ثمار إيمانه في الدنيا وفي الآخرة، الله عز وجل حفظه ووفقه وأعلى مقامه ورفع ذكره، والكافر أنكر الآخرة وأتقن الدنيا فقطف ثمار كفره في الدنيا فقط، في الدنيا أتقنها إتقانا شديدا. أما هذا المنافق محسوب على المؤمنين وهو مع الكافرين، كما قلت قبل قليل، له ظاهر وله باطن، له موقف معلن وله موقف باطن داخلي، له جلوة منضبط بها مع المؤمنين، وله خلوة متحلل بها من قيم الدين. عليم اللسان جاهل القلب، معك بلسانه عدو لك بقلبه. هذا المنافق لأنه أخذ ميزات المؤمنين وحسب عليهم، وأخذ ميزات الكفار في التفلت من منهج الله، هذا مكانه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا بد من أن يفضحهم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وليس مؤمنا إطلاقا، لكنه يعمل بعمل أهل الجنة من أجل الدنيا، حتى ما يكون بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول بفضيحتهم، فعمل بعمل أهل النار فدخلها. فالله عز وجل يخدعهم أي يكشفهم، ويفضحهم ويحد من مؤامراتهم وخديعتهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني أكاد أقول أن الكافر كمان ارتاح في الدنيا. كيف ارتاح؟ قام الآخرة من ذهنه إطلاقا، ما عنده إلا الدنيا، لا يصلي ولا يصوم ولا يحضر درس علم، يتقن عمله فقط، يعبد المال. يعني في الدنيا ما في عنده اضطراب، والمؤمن كذلك. أما المنافق يعني لا له أدران يكون كالكفار تماما، وما له أدران يكون كالمؤمنين تماما. لا قطف ثمار المؤمنين باستقامته، ولا قطف ثمار إن صح التعبير الكفار بأنه أزاح الآخرة من تخطيطه. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله عز وجل يقول أيها الإخوة في نهي واضح وضوح الشمس: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الولاء أن تحبهم، الولاء أن تهتدي بمنهجهم، أن تستشيرهم، الولاء أن تأتمر بأمرهم، الولاء أن تستعين بهم على أخيك المؤمن. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ هذه آية دقيقة جدا، إن شاء الله نشرحها بتوفيق الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.